بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. ثم يعرج اقرأ ثم يعرج، ماذا بعده؟ ثم يعرج الذين باتوا فيكم ويسألهم وهو أعلمهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. قال أبو عبد الله قال خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق يعني نفرة في كسب طيب ولا يصعب في الله إلا طيب فإن الله يتقبلها في يمينه ثم يربيها بصاحبها كما يربي أحدكم فلوى حتى تكون من الجبل. ورواه وقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصعب في الله إلا طيب. حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا جرير بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي عابية عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو به عند الفطر لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم ورب العرش الكريم. حدثنا قتيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم أو أبي نعم شيخ قتيصة عن أبي سعيد الخدري قال وعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها من أربعة. بذهيبة بعث النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة. حدثنا إسحاق بن ناصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي نور اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها من الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع ثم أحد بني مجاشع ثم أحد بني مجاشع وبين عبيدة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن عائلة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الزير الطائي ثم أحد بني لبنان فتغضبت قريش والأنصار فقالوا تعطيه صناديل حجة وتدعنا فقال إنها تلفون فأقبل رجل قال بعدين ناجو الجليل كشف اللحية مشرك البنيتين مخلوق الرأس فقال يا محمد اتق الله قال فمن يطيع الله إذا عصيته ويأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني. فسأل رجل من القوم قد تقول النبي صلى الله عليه وسلم رواه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال إن لأقتلنهم فتعب. حدثنا عياش بن غريب حدثنا وكيع عن قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم الخيري وراه عن أبيه عن أبي بكر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الباب من كتاب التوحيد من صحيح البخاري رحمه الله هو يفيد إثبات علو الله جل وعلا كالباب السابق الذي هو باب وكان عرشه على الماء، وإن كان ما سبق يفيد الاستواء على العرش خاصة وهو من الصفات الفعلية. ومن أدلة العلو التي ذكرها أهل العلم ما جاء في الأدلة من إثبات استواء الله على عرشه. فهنا يقول المصنف باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. تعرج، والعروج إنما هو من الأسفل إلى الأعلى. تعرج الملائكة والروح إليه، فهذه الترجمة تفيد إثبات علو الله عز وجل. ولذلك كان من أدلتهم، من الأدلة التي استدلوا بها لإثبات العلو، ما جاء من عروج الملائكة إليه والروح. قال المصنف وقوله جل ذكره إليه يصعد الكلم الطيب. إليه أي إلى الله جل وعلا، إلى الله جل وعلا يصعد، هو في دلالته كلفظ العروج أيضا. يصعد أي إلى الله جل وعلا يصعد الكلم الطيب، فدل على فوقية الله جل وعلا وأنه فوق خلقه. قال وقال أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما بلغ أبا ذر رضي الله عنه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. إذن فهذا يفيد علو الله جل وعلا، لأن الخبر خبر الله، والله جل وعلا في السماء، هذا هو المقصود، أي فوق السماوات، أو أنه جل وعلا على السماء أو في العلو، وقد تقدم مثل هذا سابقا. إذن يأتيه الخبر من السماء على أساس أن الله جل وعلا هو الذي في السماء، فيأتيه الخبر من عند الله جل وعلا، وبهذا يكون نبيا لأنه يوحى إليه بخبر الله. يبعث الله عز وجل ملكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينبئه فيكون بذلك نبيا رسولا. قال وقال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، يعني لما تقرأ قول الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهنا ذكر معنى في قوله جل وعلا والعمل الصالح يرفع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن الكلام بناء على هذا التفسير عن مجاهد لا يرفع إلى الله جل وعلا إلا إذا قام صاحبه بالعمل، إذا أتبع القول العمل، أي العمل الصالح يرفع ذلك القول، يرفع ذلك القول، أو يقال والعمل الصالح يرفعه أي إليه. وعلى أي تقدير كان، فالله جل وعلا أخبر صعود الكلم الطيب إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع ذلك الكلم، على أي تقدير كان فيه إثبات علو الله جل وعلا. لأنه إذا كان المعنى أن العمل يرفع القول، لأن القول وحده بلا عمل لا يرفع إلا إذا كان صاحبه على عمل. يرفع إلى من؟ إلى الله جل وعلا. إذن فالعمل الصالح الكلم الطيب يرفع إلى الله جل وعلا ويصعد إلى الله جل وعلا، ولا يرفع ذلك إلا إذا كان معه العمل، على هذا التفسير. قال: يقال ذي المعارج، الملائكة تعرج إلى الله. ذي المعارج هذا وصف لله جل وعلا، فما المقصود من قوله ذي المعارج؟ هل هذا المعنى الذي ذكر البخاري؟ نعم هو كذلك، وذكر معنى آخر. فالله جل وعلا ذو المعارج بمعنى هو الذي تعرج إليه الملائكة. وقيل إن معنى قوله ذي المعارج أي ذي الفواضل والنعم، ذي الفواضل والفضائل والنعم، فالله موصوف بذلك. طيب، والمصنف مشى على هذا المعنى وهو صحيح، باعتبار أن الله جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه، خاصة إذا ضممت هذا إلى ما تقدم من الآية، تعرج الملائكة والروح إليه. طيب، قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. والحديث متفق عليه، أخرجه مسلم أيضا. يتعاقبون فيكم، قالوا هذا على اللغة أكلون البراغيث. يتعاقبون فيكم، من الذين يتعاقبون فينا؟ ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يحصل اجتماعهم في صلاتين، في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم. وهذا موضع الشاهد، أي يعرجون إلى الله جل وعلا. ولا تنسى ما سبق، تعرج الملائكة والروح إليه ذي المعارج، فهنا ذكر عروج الملائكة بعدما بينا أن الملائكة تتعاقب على الناس فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم أي ربهم وهو أعلم بهم، في بعض النسخ وهو أعلم بكم، وهو أعلم بكم. ولا لا يعني لا يوجد إشكال في هذا ولا ذاك، وهو أعلم بهم أي بما عند الملائكة من العلم بأحوال العباد، وهو أعلم بكم يعلم ما كان منكم وما يكون، وقد كلف ملائكته وهو يسألهم جل وعلا: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ولذلك على العبد أن يحرص على الصلاة وأن يحافظ على أدائها في وقتها، وخاصة هذين الوقتين، أعني ما جاء في صلاة العصر والفجر، ما جاء في صلاة العصر والفجر، ليحرص المسلم على صلاته كلها، وليحرص أشد الحرص على هذين الوقتين حتى ينال هذا الفضل العظيم، وهو أن الله جل وعلا تخبره الملائكة وهو أعلم، تقول الملائكة وهو أعلم بما عندهم وبما عليه العباد: أتيناهم، يقولون: تركناهم هم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. موضع الشاهد كما سبق: ثم يعرج الذين باتوا فيكم. الحديث الذي يليه قال فيه البخاري: وقال خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان

ما تكلم إلا في قسمة المال، ومنهم من يلمزك في الصدقة. ولذلك مع هذه القوة الظاهرة لنا بحسب الظاهر في النفوس خلل، ميل إلى المال. لاحظ مع ما علم من الخوارج من الشدة ونحو ذلك، لكن هنالك هوى باطني علم مما نزل من القرآن. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذن فهؤلاء فيهم هذا الهوى الخفي، ما تكلم إلا في مثل هذا الموضع. فلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال ما يفيد العلو في هذا الموضع، قال ما يفيد العلو عليه الصلاة والسلام بعدما أنكر على الرجل، وقد قال له اتق الله يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني، يأمنني أي ربي جل وعلا على أهل الأرض، إذن فهو في السماء. ولذلك جاء مثل هذا مصرحا في مواضع أخرى، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وأنا أمين من في السماء. لهذا أورده المصنف هنا للدلالة على أن الله جل وعلا في السماء. السماء إذا أريد منها العلو ففي على بابها، على بابها، فهو في العلو حقيقة. وإذا أريد من لفظ السماء، السماء المبنية ذات الأبراج، ففي هنا بمعنى أعلى، وقد تقدم مثل هذا سابقا. وفيه دلالة أيضا على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول فمن يطيع الله إذا عصيته، فمن يطيع الله إذا عصيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم، معصوم إجماعا من كبائر الذنوب، معصوم من الكفر والشرك، معصوم من كل ما يخل بالرسالة، من كذب، من كتمان، من عدم فهم ما أنزل إليه، أو نسيان ما أمر بأن يبلغه قولا أو فعلا، هذا كله مما عصم منه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يتكلم الناس في مسائل دون ذلك، في مسائل العصمة. لاحظ ما جاء في الخوارج أنهم قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا من صفتهم، هذا من أوصافهم، أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إما لعدم فقههم أو لعدم الإخلاص عندهم، وإن أظهروا ما يفيد إخلاصا وقوة في الدين لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، ففيهم خفة، ولذلك يكثر التنقل فيما بينهم ويكثر النزاع حتى فيما بينهم. قل أن تجد طائفة بهذه الأوصاف وهي إلا وهي تقتل أهل الإسلام وتدعو أهل الأوثان، ثم يجري نزاع فيما بينهم، يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. نواصل. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. ومثل هذا قد تقدم في الباب السابق، في الباب السابق. وقصد المصنف هنا أن الشمس تسجد لله جل وعلا عند دورانها في فلكها أقرب ما تكون إلى العرش، والله جل وعلا فوق العرش، لأنها تسجد تحت العرش لله رب العالمين، إذن فالله فوق العرش. هذا وجه الاستدلال بهذا الخبر عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم تدعون ربكم كما ترون هذا القمر لا تراهم نذير بيدي فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليقوعي قال قال أخبرنا أبو كلاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن فلس بن أبي حاتم عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا. حدثنا عبده بن عبد الله قال حدثنا حسين بن عبي عن جارية قال حدثنا بيان بن بيان بن مجد عن فلس بن أبي حاتم قال حدثنا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضاربون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضاربون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت تبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو نافقوها شرك إبراهيم فيأتيهم الله فيقول أنا أنا ربكم فيقولون حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا لحظة شيخ فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونا ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيب أول من يجيب وأول من يجيب ولا يتكلم مريض إلا الرسل ودعوا الرسل ومريض اللهم سلم سلم وفي جهنم تلاليم من كسوف السعدان أرأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإننا من كسوف السعدان ولا أنه لا يعلم قدر عظم حبيب الله تخطط الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن سوي فمنهم بعمله الموبق فمنهم المؤمن الموبق في نسخته فمنهم المؤمن الموبق بعمله هكذا لا دقيقة المؤمن الموبق لا فمنهم الموبق في نسخكم ماذا المؤمن الموبق باللفظتين معا طيب النسخة العثمانية عبد الله موجود طيب ها عندك النسخة العثمانية ماذا فيها ها الموبق هذا شوف ما في لفظة المؤمن في نسخة يعني فيها كل الاحتمالات لكن واصل نعم قال فمنهم الموبق بعمله أو الموثق بعمله ومنهم المترتب أو المجازى أو نحوه ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرج من النار من كان لا يشرك بذلك شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله ويعرفونهم في النار بأثر السجود تأكل النار في مآب إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار وقد يحرشوا فيصاب عليه ماء الحياة فيموتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يضرب الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل منهم مقبل الوجه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة فيقول أي رب يصرف وجهي عن النار فإنه قد فشلني ريحها وعرفني مكاؤها فيدعو الله بما شاء يدعو ثم يقول الله هل عسيت أن أعطيك ذلك أن تسألني غيره واحدة واحدة يا شيخ أيمن انتبه لنا ثم يقول الله هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره نعم ثم يقول الله هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره أن تسألني غيره فيقول لا بعزتك لا أسألك غيره ويعطى ويعطي ربه من عقود ومواثيق ما شاء فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي رب قديمي إلى باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت عقودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا وإذا أن آدم ما أغدرك فيقول أي ربي يدعو الله حتى يقول هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره فيقول لا بعزتك لا أسألك غيره ويعطي ما شاء من عقود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام إلى باب الجنة فحقت له الجنة ورأى ما فيها من الكرة والسرور فسكت ما شاء الله ويسكت ثم يقول أي ربك أدخلني الجنة فيقول الله أليس قد أعطيتك في نسختنا ألست قد أعطيت عقودك ومواثيقك نعم ما يختلف كثير واصف نعم فيقول الله ألست قد أعطيت عقودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيتك وإذا أن آدم ما أغدرك فيقول أي ربي لا أكون أشقى خلقك فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منهم فإذا رأى الله منهم قال له ادخل الجنة فإذا دخلها قال له تمنى فسأل ربه وتمنى حتى إن الله ليذكره ويقول وكذا وكذا حتى انقطعت به الأماني قال الله عز وجل ذلك لك ومثله معه الله عز وجل ذلك لك ومثله معه قال عطاء بن يزيد وابو سعيد الخدري مع ابي هريره لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى اذا حدث ابو هريره ان الله قال ذلك لك ومثله معه قال ابو سعيد الخدري وعشره ابدانه معه يا ابا هريره قال ابا هريره ما حفظت الا قوله ذلك لك ومثله معه قال ابو سعيد اشهد اني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشره امثاله قال ابو هريره فذلك الرجل اخر في الجنه دخولا للجنه الأحاديث كثيرة إذا نجزئ شيئا فشيئا طيب قول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ظاهر جدا من هذه الترجمة أنه يريد أن يثبت رؤية الله جل وعلا يوم القيامة يرونه بأبصارهم حقيقة وجوه يومئذ. وجوه يريد وجوه المؤمنين، لأن وجوه الكافرين لا تكون ناظرة. قال وجوه، إذن فيفيد أن ذلك للمؤمنين. يومئذ يفيد أن الرؤية يوم القيامة لا في الدنيا، ناظرة من الحسن والبهاء إلى ربها ناظرة. عد النظر بإلى، فيفيد نظر العيون، وليس هو بمعنى الانتظار للتعدية بإلى. ما دام معدات بإلى فلا تكون بمعنى الانتظار. ففي هذه أو في هاتين الآيتين دلالة على إثبات رؤية الباري جل وعلا، يراه المؤمنون بأبصارهم يوم القيامة. والدلالة واضحة، وجوه يعني وجوه أهل الإيمان. وأيضا لما أضاف النظر إلى الوجوه، فالوجوه محل العيون. لاحظ وجوه إلى أن قال إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجوه لأن الوجوه محل العيون، إذن هو نظرا بالعيون. يراه المؤمنون بأعينه، متى؟ يوم القيامة، لقوله يومئذ. ولما قال إلى ربها، إذن هي رؤية الله جل وعلا، يراه المؤمنون، يراه المؤمنون. فالنظر المعدى بإلى هو نظر العيون، وهذا من أدلة أهل السنة لإثبات الرؤية يوم القيامة ما في الدنيا. ولذلك نقل القاضي عياض في كتاب الشفاء إجماع العلماء على أنه لا يراه أحد في الدنيا، أجمع على ذلك. قال وإنما اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ليلة الإسراء والمعراج، هل رأى ربه أو لم يرى، خلاف معروف. وفي هذا دلالة على رد من يقول إنه يرى الله جل وعلا متى شاء في هذه الدنيا. ابن جرير الطبري في كتاب التبصير، أي تبصير أولي النهى معالم الهدى، قال وقال جماعة متصوفة وابن أخت عبد الواحد إنه يرى الله متى شاء، أي في هذه الدنيا. وهذا قول منكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذه المقالة مخالفة للإجماع الذي حكاه القاضي عياض، أن الناس قد أجمعوا على أنه لا يرى أحد ربه جل وعلا في هذه الدنيا، وإنما اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق المصنف جملة أحاديث في هذا الباب كثيرة. لو راجعت كتاب حاد الأرواح لابن القيم فإنه تتبع هذه الروايات وأوصلها إلى نحو 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن روى الرؤية، فأحاديث الرؤية متواترة. حتى قال ابن حجر في الفتح هنا عن أكثر الأسانيد التي ساقها ابن القيم في كتاب حاد الأرواح، أسانيد هذه الحديث التي ساقها ابن القيم في حاد الأرواح، يقول أكثرها جياد. والدارقطني صنف في هذا أيضا جزءا فيه جملة من الأخبار لا تقل عن نحو 17 حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يزيد. إذن فحديث الرؤية متواتر. قال المصنف حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وهشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. نظر إلى القمر ليلة البدر، جاء مصرحا أن ذلك كان ليلة 14، هذه الليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم، الخطاب لأهل الإيمان، سترون ربكم، إذن هي رؤية واقعة فيما بعد ليست في هذه الدنيا. كما ترون هذا القمر، قال أهل العلم شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرأة. كما ترون القمر، الكاف دخلت على ما المصدرية أي كرؤيتكم القمر، فما وما بعدها من الفعل تنسبك فتعطي مصدرا أي كرؤيتكم القمر. إذن شبه رؤية برؤية، لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته، كل هذا مما ضبطت به هذه اللفظة. والمقصود أنه لا يضار أحد أو لا يصيبه ضيم، لا يصيبه ضيم في النظر إلى الله جل وعلا، لأنه ولو كثر الناس فإنه لا يضار أحد ولا يصيبه ضيم في النظر إلى الله جل وعلا، فكل يراه، أو هو على طريقة الناس ينضم بعضهم إلى بعض ليسأل يقول هل رأيته ونحو ذلك، فهذا لا يقع، كل يراه، لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس ففعلوا، والحديث أيضا ممن رواه مسلم فهو متفق عليه. لاحظ فإن استطعتم، الخطاب لمن قال لهم إنكم سترون ربكم فهم من أهل الصلاة، إذن فهم أهل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هنا سببا خاصا لهذه الرؤية بعد السبب العام ألا هو الإيمان، لأنه قال إنكم، وإذا ضممت هذا إلى قول الله جل وعلا الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، علمت أن من أسباب الرؤية الإيمان، وأن من موانعها الكفر، الكفر من موانع الرؤية. ثم ذكر هنا سببين خاصين، ذكر الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يريد صلاتي الفجر والعصر. لاحظ الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والصلاة التي قبل غروب الشمس هي العصر، ففيه العناية بهذين الوقتين الخاصين. ولعله لهذا السبب ولغيره أيضا قال أهل العلم هذه الرؤية التي تقع وتحصل لأهل الإيمان وهم في الجنة تحصل في هذين الوقتين أو ما يشبه ذلك. قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا، وقطعه المصنف إلى هذا القدر وهو عند مسلم أيضا بأطول منه. أراد المصنف أن يقول إن هذه الرؤية بالعيون حتى يرد قول من يقول إن الرؤية علم خاص أو زيادة علم أو خلق علم في النفوس، لا تكون رؤية بالعيون. فالمصنف أورد هذه الكلمة ردا على هؤلاء، مع أن ما تقدم أيضا فيه رد على من فسر الرؤية بأنها زيادة علم أو خلق علم أجلاء. قال المصنف حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة قال حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. والحديث أيضا أخرجه مسلم بسياق أطول مما عند المصنف، حديث جرير ابن عبد الله رضي الله عنه، وهو في الدلالة على نحو ما سبق. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. وهذا موضوع الشح. إذن في هذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه إثبات أن الرؤية تكون يوم القيامة. ولاحظ السؤال هل نرى ربنا يوم القيامة، علموا إذن أنهم لن يروه في الدنيا، فسألوا عن رؤيتهم له يوم القيامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابهم بأنهم يرونه رؤية بأبصارهم، كما يرون الشمس ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر، قال فإنكم ترونه كذلك. ثم ذكر حديثا طويلا فيه جملة فوائد وبعضها مسائل عقدية، لو أطلنا الكلام لما فرغنا في وقت نحب أن نفرغ فيه. ففي الجملة فيه إثبات الصورة لله جل وعلا لقوله فيأتيهم في صورته، والصورة تعني من معانيها الحقيقة، تعني حقيقة الشيء، فلله جل وعلا حقيقة بلا شك، وله صورة لا نقول إنها كصور الخلق ونحو ذلك، بل لله جل وعلا حقيقة له صورة، نثبت ذلك لدلالة الأدلة. ومن الفوائد أيضا أن من عبد غير الله جل وعلا فإنه يدخل النار فلا يخرج منها أبدا، يتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر. ثم يبقى في الموقف المنافقون، فيأتي المؤمنون والمنافقون، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. طيب، من هذا قال بعض أهل العلم، إن المؤمنين والمنافقين يرون الله جل وعلا، أما رؤية المؤمن لربه وفي الموقف فهي ظاهرة جدا من الأدلة، لكن هل الدليل صريح في رؤية المنافق لربه؟ قال بعض أهل العلم ليس بالصريح، قالوا بل نبقى على العموم، وهو أن غير المؤمن محجوب عن رؤية الله جل وعلا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب. ولذلك استبعد قول من يقول أيضا يراه الكفار في الموقف، فإذا دخل الناس الجنة ودخل الكفار النار فلا يرونها. قالوا عندئذ لا نكون قد خالفنا الدليل. على كل، رؤية الكافر أبعد من حيث يعني الاستدلال، ورؤية المنافق أقرب وليست بالصريحة، لأنه يمكن أن يأتي الله جل وعلا والمنافق يحال بينه وبين النظر إلى الله فلا يرى الله جل وعلا، نحاول إكمال بعض الفوائد سريعا. أقول من استدل بالخبر على رؤية الكافر لربه أخذه من أول الخبر، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول، فيخاطبهم وهم يسمعونه، وهذا خطاب لكل من هو في الموقف، أي يسمعه من في الموقف، فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه. ثم ذكر أن من كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الطواغيت يتبعها. إذن ففيه دلالة كما يقول بعض الناس أن الكفار يرونه وقد كلمهم، وأقول ليس بالصريح، ليس فيه ما يفيد أنهم يرونه. وأما بالنسبة للمنافق فقال بعض أهل العلم أيضا ليس بالصريح، لأنه قال بعد ذلك ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فلعله حيل بينهم وبين النظر إلى الله جل وعلا، وقد أخذت منهم أول الأنوار وضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قالوا فلعله في تلك اللحظة قد منعوا من النظر إلى الله جل وعلا فلا يرونه. أما رؤية المؤمن لربه في الموقف فظاهرة جدا من الدليل. إذن فالمؤمن يرى الله في الموقف وإذا دخل الجنة. من الفوائد العقدية أيضا إثبات الصراط وأنه يكون على ظهر جهنم، ينصب على ظهر جهنم. وفي الحديث أيضا بيان مراتب الناس في مجاوزة الصراط وما في الصراط وشيء من صفته. وفيه أيضا من الفوائد العقدية أنه يخرج من النار العصاة، لا يخلدون في النار. وأيضا من الفوائد أن الله جل وعلا هو أسرع الحاسبين وهو يتولى الحساب بنفسه، لقوله ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، وإلى غير ذلك مما فيه. ومن الفوائد العقدية أيضا فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، ففيه إثبات الضحك لله جل وعلا على الوجه اللائق بالله، لا يؤول ذلك ولا يمثل به ضحك خلقه. نقول يضحك حقيقة بلا تشبيه، لا ننفي ولا نمثل ولا نكيف، على ضوء الأسس الثلاثة التي تقدمت مرارا. على كل هذه بعض يعني الفوائد التي يمكن ذكرها على وجه السرعة في هذا الموضع، وإن شاء الله لعلنا في الدرس القادم نشير إلى بعض الفوائد الأخرى، لأن هذا الحديث سيعيده المصنف بلفظ آخر ومن طريق أخرى إن شاء الله تعالى.